أي ما أنا عارف سواه عبارته غير صحيح، لأن أو مش بتغير بين المستحق والساعي، أو بتغير بين المراكز كما قلت له، مرة يكون الساعي والمستحق محيل، ومرة يكون محال كلاهما محتال، مرة هيكون الملك هو المحتال، ومرة هيكون الساعي والمستحق هما المحتال. نعم. ممكن تعين رجوع الضمير له للمستحق، لأن الساعي لا يستحق الماء، لا يكون لا يستحق الماء. مستحقش الساعي ما بيستحقش، لكنه دائم. كيف يكون دائم ولا يستحق؟ دائم، مش مستحق، مش مستحق بمعنى إنه هو أحد أصناف الثمانية، لكنه مستحق مستحق للمال ليعطيه للمستحق. دائم في النهاية دائم. ولو مشيت انت بهذا الفكر يبقى عبارة الكتب الاخرى غلط، لانه قال والعكس. العكس يعني لهما، معنى العكس يعني انه هيحيل المستحق مرة وهيحيل مرة الساعي. يحيل مرة، هيحيل المستحق بصفته ايه؟ بصفته انه دائم. هيحيل الساعي بصفته ايه؟ بصفته انه دائم. وهو شيء من اتنين، يتصحح ده وتخطى الاخرى، يتخطى الاخرى تصحح ده، او العكس يعني. في النهاية هل الساعي يتصور انه هو دائم للمالك؟ طبعا طبعا. ما هو بيروح يقول له هات الفلوس ليه؟ هات الذهب، هات الفضة، هات الحبوب، هات زكاة الفطر، هات البقرة، هات ليه؟ دائم، دائم له، هات التي امرني الله تعالى ان اخذها منك، دائم. اه طبعا. ولماذا لا تصح الحوالة فيها؟ لانه بنية، بنية زكاة، والزكاة عبادة وتحتاج إلى نية. مالك النية تخرج من المالك لا تخرج من غيره. نكمل. ما معنى الاعتياض؟ العوض بدل. يعني معنى الاعتياض عن الزكاة يعني. الاعتياض عنها يعني بشيء آخر. مش الحوالة بيع دين بدين. طيب اعتياض هو اي عقود تبقى معاوضات. لما اشتري منك، يعني اخذت منك الالم ده، هاخد الالم واعوضك بدله ثمنا. العوض، العوضان. حاضر نعم. ضمير ايه؟ الى ايه؟ أنا لم أسمع. إلى إيه مرة أخرى؟ مرة له الضمير يعود على إيه؟ فين هو اسم الإشارة؟ يعني اسم الإشارة. الله يبارك فيك. لا تكلفتيني. ولا أنا عارف. تفضل. مش الاصل كده، والصبي ما بيخرج عنه صحيح، بس ده مش الاصل. اكيد اكيد. والا يبقى البالغ كمان يخرج عنه من غير. هل عندنا كده في الشافعيه؟ ما عندهمش كده. الجمهور مش عندهم كده، عند الحنفيه معلش، لكن الجمهور عندهم لابد من النية. اسقاط، ما فيش عندنا اسقاط عشان النية. لماذا لا يجوز الزكاة بالإسقاط؟ لأن لابد من النية، نية حين الإخراج، لكن الإسقاط يبقى هتكون النية لاحقة للإخراج. طب نكمل إن شاء الله. وصلت إلى حاجة في اسم الإشارة، تأليف التأليف. قال أحدها